الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في منزلة اللحظ قد ذكرنا أنها إنما وردت في الكتاب والسنة بمعنى البصيرة و نحوها من الألفاظ الشرعية. قال في قوله واللحظ في هذا الباب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة الفضل السابق من الله عز وجل على عبده. يقول: وهي تقطع طريق السؤال. هذا قلنا كلام غير صحيح، بل هو ملاحظة فضل الله ومعرفة سنة الله عز وجل في خلقه، بأنه يعطيهم من فضله على سؤالهم، يفتح باب السؤال ويجعل العبد يهتم جدا بالدعاء، ربما أكثر مما يهتم بالإجابة، لأن الله يحب أن يسأل، وجعل سنته في خلقه أنه يستجيب السائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول: وتنبت السرور. هذه ملاحظة: تنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر، وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. تنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر. قال ابن القيم: يعني أن هذا اللحظ من العبد ينبت له السرور إذ علم أن فضل ربه قد سبق له بذلك قبل أن يخلقه، مع علمه به وبأحواله وتقصيره على التفصيل، ولم يمنعه علمه به سبحانه، لم يمنعه علمه عز وجل بعبده أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان. يعلم ما عندك من التقصير، ما عندك من العيوب، ومع ذلك سبق لك منه الحسنى، أنك من أهل الإسلام والإيمان، أنك جعلك عبدا له، وجعل غيرك عبدا لغيره، جعلك على عقيدة التوحيد، وجعل غيرك ممن ولد معك وعاش معك وكان مثلك، جعله على عقيدة الباطل، الشرك والكفر والنفاق. فهذا مع علمه عز وجل بتقصيرك، لم يمنعه علمه به بعبده أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان، فهو أعلم به إذ أنشأه من الأرض، وإذ هو جنين في بطن أمه، ومع ذلك فقدر له من الفضل والجود ما قدره بدون سبب منه، بل مع علمه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه، الذنوب والمعاصي والتقصير في طاعته عز وجل أسباب تقتضي قطع الجود، تقتضي قطع العطاء، ومع ذلك جوده أعظم سبحانه وتعالى. ولو عملك بعدله لما جاد عليك بشيء، لكنه عز وجل كريم جواد، لولا أنه سبحانه وتعالى يعامل عباده المؤمنين بفضله لما نالهم شيء من الخير. لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. يقول: فإذا شاهد العبد ذلك اشتد سروره بربه وبمواقع فضله وإحسانه، وهذا فرح محمود غير مذموم. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. التذكير بفضله عز وجل واجتبائه واختصاصه المؤمنين بكرمه واختياره لهم متكرر الامتنان به في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. أمرهم بالجهاد وبين فضله عليهم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال سبحانه وتعالى له أيضا: واصطنعتك لنفسي. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فكل هذا امتنان بفضله سبحانه وتعالى، يذكر عباده المؤمنين بما امتن به عليهم واختصهم. لا شك أن هذا ينبت السور: الله اجتباك، الله أرادك أنت من بين خلق كثيرين. فقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، عن سليمان وداود. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة في قولها لمريم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يقول: قل بفضل الله، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن، وهو يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به، بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله، ليس فرح إعجاب النفس، لأنه يشهد فضل الله عليه، فهو فرح بأن الله أهله لطاعته، وليس يقول أنا الذي عملت، بل يقول تفضل الله علي. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يقول: وهو في الحقيقة فرح بالحسنة والسرور بها، فرح بفضل الله حيث وفقه الله لها وأعانه عليها ويسرها له. ففي الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. أما إذا كان فرح إعجاب النفس ورؤية كمالها فهذا باطل بلا شك، هذا فرح مذموم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفرحوا بما آتاكم. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح لي الإعجاب بالنفس. يقول: ومن أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به، فيفرح به إذ هو عبده ومحبه. إذ العبد عبده ومحبه، يفرح به سبحانه ربا وإلها، يفرح به عز وجل أن تولى أمرنا. الحمد لله رب العالمين، لم يجعل عبوديتنا لغيره، لم يجعل حاجتنا يملكها غيره، ولم يجعل ملكنا لغيره، ولم يجعل السيادة علينا لغيره، فاللهم لك الحمد. شرع لنا الشرائع ولم يجعلها لبعض العبيد، هو سبحانه وتعالى جعلنا أحرارا في الحقيقة. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله دون من سواه. يقول: ويفرح به سبحانه ربا وإلها، معبودا يفرح به لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. يقول: ومنعما ومربيا، أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه المتنوع في الإحسان إليه والذب عنه. يعني لو أن عبدا مملوكا عند سيده، وسيده هذا يحبه وفي نفس الوقت يكرمه وهو يشفق عليه ويحسن إليه، وعنده آخر يعني عنده عبادة أخرى ليس كذلك، فهو عندما يتوجه إليه سيده بعطاء يفرح به بلا شك. يقول وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمام هذا المعنى في باب السرور. قوله إلا ما يشوبه من حذر المكر أي ما يمازجه، فإن السرور والفرح يبسط النفس وينميها وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها، إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك عن الفرح. بل هذا ليس بلازم، بل هناك توازن دائم يجعل العبد المؤمن في نظرته إلى عيوبه وآفاته مستمرا حتى لا تغر نفس مع فرحه بفضل الله عز وجل عليه. فكونه يلتفت إلى عيوبه على الدوام حتى أثناء الفضل، وأعظم المقامات ينال في الصلاة، والصلاة مليئة بالتوبة والاستغفار، وخاتمتها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما علمه بعد التشهد، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فانظر كيف شهد في هذا المقام، وكذلك في مقام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فهو يشهد من نفسه التقصير ويشهد من ربه عز وجل المغفرة، ووضعنا عنك وزرك، فالجمع بين الأمرين لا يذهب السرور لكنه يذهب العجب، هو مطلوب بلا شك. يقول أيضا فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه، فيطفح عليه السرور حتى يغيب بنعمته عنه، وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم، يعني يمكر به إذا نسي، إذا انشغل بالنعمة عن المنعم، نعوذ بالله. ولله كم ها هنا من مسترد منه ما وهب له، يا رب سلم. ولله كم ها هنا من مسترد منه ما وهب له، يا ربنا وهبه، زي ما بيقولوا ان الكريم اذا وهب ما منع، ولا بيقول ايه الجدع ده، ان الكريم اذا وهب ما سلب. كلام كم من مسترد منه ما وهب له عزة وحكمة. إبليس كان قد وهب وأعطي منزلة عظيمة ثم نزع منه ذلك. وأتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. فانظر إلى هذا الحال بعد أن كان يعني من أئمة العلم والدين، صار يعني عدوا للمؤمنين عزة وحكمة. يا اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. وده يعني حكمة التعوذ بعزة الله في هذا المقام، بعد أن يبين استسلامه وتوكله على الله، الدعاء العظيم القدر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول فيه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فتأمل هذا، أنه توسل إلى الله بأنه آمن وأسلم وتوكل وخاصم بالله عز وجل، ويعوذ بعزة الله أن يضله، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، لأن يعني استرداد ما وهب ممن لا يستحق من مقتضى العزة، من مقتضى عزة الله عز وجل وحكمته أن يأخذ من بعض عباده ما حرمهم، ما يأخذ من بعض عباده ما أعطاهم، لأنهم لم يكونوا أهلا له ولم يقوموا لله بحقه. ولله كم هاهنا من مسترد منه ما وهب له عزة وحكمة، وربما كان ذلك رحمة به. ده في أمر الدنيا، أو في أمر الذنوب غير المهلكة التي لا تقع العبد في الضلال، وإنما ذنب ينكسر به لعله أن يفيق من غروره. ربما كان ذلك رحمة به، إذ لو استمر على تلك الولاية لخيف عليه من الطغيان. الولاية دي لفظ غريب هنا، يقول يعني ممكن يقول إذ لو استمر على تلك الحال لخيف عليه من الطغيان. يقول كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن كان هذا غنى بالحطام الفاني، فكيف بالغنى بما هو أعلى من ذلك وأكثر؟ الغنى بما يبقى من الأعمال الصالحة، فهذا شعور ما يعني يحدث للمؤمن، مطلوب أن يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى واستغناءه بفضله عمن سواه. لكن هذا عند البعض إن لم يكن مستحضرا فيه عطية الله سبحانه وتعالى وفضله، مستحضرا فيه أن الله هو سبحانه وتعالى الذي أعطى وهو سبحانه وتعالى الذي تفضل، ربما كان ذلك سببا للطغيان. لأن الأصل أن الغنى بالله عز وجل لا يجعل الإنسان يطغى. ولذلك عشان كده استغربت لفظ استمر على تلك الولاية، لأن ولي الله سبحانه وتعالى لا يحصل له طغيان أبدا، لأنه استغنى بالله بفضله. لكنه في هذا كله، في كل أحواله، لا يرى لنفسه فضلا، لا يرى نفسه أهلا، إنما يرى والله لولا الله ما اهتدينا. ولذلك لا يقال فكيف بالغنى بما هو أعلى من ذلك، إنما هذا في حال زوال الجزء الضروري الذي لابد أن يبقى في قلب الإنسان من الخوف من مكر الله، والنظر إلى عيوب النفس، والنظر إلى آفات العمل، ودوام الاستغفار والتوبة إلى الله. إذا زال هذا خيف على الإنسان، وهذا نقص في الولاية، بل أحيانا يكون زوالا للولاية. فإذا الكلمة هنا لا نراها في موضعها. إذا كان هذا كلا إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى، إذا كان هذا غنى بالحطام الفاني، فكيف بالغنى بما هو أعلى اللي هو بالعمل الصالح؟ الغنى بفضل الله عز وجل، يعني كأنه يقول إن الإنسان إذا رأى ذلك يطغى إذا رأى الاستغناء. هو الاستغناء ده مش استغناء بالله عز وجل، عمره ما يحصل معاه طغيان، لكن اللي بيحصل إنه ممكن ينسى عيوب العمل وينسى آفة النفس. يقول: فصاحب هذا إن لم يصحبه حذر المكر، خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه. يقول: والمكر الذي يخاف عليه منه أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك، شهود أن النعمة كانت أولا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. حين يغيب عنه ذلك هذا هو المكر. يقول: المكر الذي يخاف عليه منه أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك ومنته وفضله، وأنه محض منته عليه، وأنه به وحده ومنه وحده، فيغيب عن شهودة حقيقة قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله: قل إن الأمر كله لله، وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه قد رحم أعظم رحمة بإلقاء الكتاب إليه، وكان لا يرجو أن يكون هو نبيا. وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وأمثال ذلك، فيغيبه عن شهود ذلك، إن غاب عن شهود هذه الحقائق ضاع. يقول ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه، يقول أنا عندي علم، أصلا عندي معرفة بالله، أصلا عندي كذا وكذا، أنا خير منه، ضاع الإنسان. يقول فيحيله على نفسه التي لها الفقر بالذات، ويحجبه عن الحوالة على المليء الوفي الذي له الغنى التام كله بالذات، فهذا من أعظم أسباب المكر، والله المستعان. الله غناه التام بغير افتقار إلى أحد، غناه كامل بالذات بكمال ذاته وأسمائه وصفاته لا بأسباب جعلته غنيا كالعبد، إنما يولد فقيرا عاجزا ثم يوهب أسبابا يجعل بها غنيا. مال مثلا كان عندما جاءه المال صار غنيا، وهكذا. فالله عز وجل أعز وأغنى، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فالمكر الذي يخاف عليه في هذا الأمر ويحذر منه أن يغيب عن شهود فضل الله. يقول ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر، قد خافه خيار خلقه وصفوته من عباده. قال شعيب صلى الله عليه وسلم وقد قال له قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هذا هو الشاهد، إلا أن يشاء، وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. خطر، خطر أن يعود إلى الملة. يقول فرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى أدبا مع الله ومعرفة بحق الربوبية ووقوفا مع حد العبودية. ولذلك كان التوكل على الله هو الذي يعتمده إلا يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، نتوكل على الله في أن لا نتبع ملتهم بعد إذ نجانا الله منها. يقول وكذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه وقد خوفوه بآلهتهم، فقال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. الآية قلنا فيها تفسيرين، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء، وابن القيم هنا بيحملها على زي الآية إيه اللي من قول شعيب عليه السلام في سورة الأعراف، قول الأول ولا أخاف ما تشركون به لكن إن يشاء ربي، أن يشاء ربي شيئا من الضرر يأتيني وقع. القول الثاني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن أخافهم، فهو يأكل الأمر إلى الله ويتوكل على الله حتى يظل على ثباته من عدم خوف آلهة المشركين. فهمتم؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن أخافهم، فعند ذلك ساقع أن أخافهم. القول الثاني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله أن يصيبني ضرر ما، فأنا لا أخافهم ولكن الله عز وجل هو الذي يقدر علي كل يعني ألم أو كل لذة أو كل خير أو كل شر. وأكثر مفسرين على هذا الأخير، ولكن هذا القول الأول اللي هو ابن القيم رحمه الله يذكره أنه موافق لقول شعيب الصريح في وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. يقول فرد الأمر إلى مشيئة الله وحده، وقد قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول وقد اختلف السلف هل يكره أن يقول العبد في دعائه اللهم لا تؤمني مكرك، وأنا أقول أن هذا لم يرد به دعاء ثابت. يقول فكان بعض السلف يدعو بذلك ومراده لا تخذلني حتى آمن مكرك ولا أخافه، وكرهه مطرف ابن عبد الله بن الشخير. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن المطرف أنه كان يكره أن يقول اللهم لا تنسني ذكرك ولا تؤمني مكرك، ولكن أقول اللهم لا تنسني ذكرك وأعوذ بك أن آمن مكرك حتى تكون أنت تؤمنني أو تؤمنني. هذا الصحيح، بدل من لا تؤمني مكرك يقول أعوذ بك أن آمن مكرك حتى تكون أنت تؤمنني. متى يؤمن الله عبده المؤمن؟ أول ما يبشرهم ربهم عز وجل بالوعد العام الذين في أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن يظل مقلقا أن يكون قد وفى بالإيمان أم لا. ثم هناك تبشير وتأمين عن طريق الملائكة عند الاحتضار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا يحتاجه جدا في هذا المقام في مقام الاحتضار. وكذلك في يعني أحوال يؤمنه سبحانه وتعالى عندما يخرج يخرج الناس من قبورهم فتتلقاهم الملائكة أيضا ألا تخافوا ولا تحزنوا. التفسيرين في متى تتلقى الملائكة المؤمنين بهذا الأمر، وهناك التأمين الأعظم عندما يناديهم سبحانه وتعالى بنفسه فيقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكمال التأمين في الجنة بذبح الموت، يا أهل الجنة خلود لا موت. يقول وبالجملة فمن أحيل على نفسه فقد مكر به. روى الإمام أحمد عن مطرف قال وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله تعالى في قلبه خيرا جبذه إليه، وإن لم يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. قال جعفر ابن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى ثم قربت من الأخرى ما استطعت أن أولد في قلبي شيئا حتى يكون الله عز وجل يضعه. صدق، ليس بأيدينا. قال ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوف قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح متى كان بالله وبما من الله به مقارنا للخوف والحذر لم يضر صاحبه، ومتى خلى عن ذلك ضره ولا بد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هو ذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، هو يتضمن عدم الأمن من مكر الله. درس غدا، لا يوجد درس غدا، والخطبة في خارج الإسكندرية إن شاء الله. خارج الإسكندرية. هل الكرامات من لوازم الولاية؟ نعم، فكل من تولاه الله لابد أن يكرمه، لكن ليس لازما أن تكون خوارق العادات، بل أعظم الإكرام التوفيق لطاعة الله، كما أن أعظم الإلهام إلهام الرشد. فمن أكرمه الله بطاعته فعنده من الكرامة ربما أفضل مما أعطي صاحب الخوارق. من وفق عند الفتن للثبات على الحق، من أعطي البصيرة عند اختلاف الناس، من ألهم في عامة أموره أفضل ما يطاع الله عز وجل به، فهو يعني هو المكرم حقيقة. يقول لعل الكرامة هي مقصد الشيخ من نبض الولاية. لا أدري ما الفرق بين القول القائل لا تؤمني مكرك أعوذ بك من أن آمن مكرك. ضبط اللفظ لا تؤمني مكرك هيشمل إن هو ما يحصلش على ما أمن الله به عباده المؤمنين. من صفات الله عز وجل إيه؟ المؤمن يؤمن عباده المؤمنين. فلا تؤمني مكرك، ثم ده هيشمل إن هو إيه؟ إن هو ما يبشرش عند الاحتضار، ولا يبشر عند الخروج من القبر، لأنه دعا بهذا الدعاء لفظه الذي لم يرد. حديث إذا رأيتم رجل يعتدى المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف، ولكن معناه من جهة أحكام الظاهر صحيح لكنه ضعيف. هل هناك علاقة بين أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مع آخر السورة التي قبلها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ هناك كثير من أهل العلم ممن يتكلم على العلاقة بين ترتيب السور، وكأن هذا مبني على أن ترتيب السور توقيفي، والصحيح أنه اجتهاد، ولكن يبدو والله أعلم أن هناك من السور لا أول وآخر. صح، أولها وآخرها. نعم الله أعلم، لا أحسنها. حكم الأغاني الدينية، حكم الإنشاد في أوقات السفر، في الأعمال الشاقة، في الجهاد، أمر مشروع طالما لم يكن بآلة، وإنما كان بتحسين الصوت إلا أن يكون دفا فيجوز من النساء والأطفال. حكم جمع صلاة الظهر والعصر بسبب ظروف العمل في الأفراح أيضا يجوز الأنشاد الأناشيد والشعر والغناء بالدف دون الآلات الأخرى، في غير ذلك ليس مطلوبا، ولكن إنما يحرم إذا تضمن محرما. حكم جمع صلاة الظهر والعصر بسبب ظروف العمل، حيث سيكون كونه في طريق ولا يستطيع الصلاة. إذا كان سفرا فبها ونعمت، وإلا فلينزل. هو دلوقتي اسكندرية بقى جواها زي السفر بالضبط، ممكن من طرف اسكندرية لطرف الثاني تاخد زي مصر اسكندرية، بس طالما أنك داخل البنيان لابد أن تصلي في الوقت. ترتيب السور بعضها بعض العلماء بيجتهد في العلاقة بين آخر السورة وأول السورة التي تليها. هي في بعضها بنقول بعض هذه السور اقترنت ببعضها في السنة كثيرا، زي البقرة وآل عمران، الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بينهما كثيرا جدا، فمثل هذا قد يبحث فيه، وبعضها الارتباط ظاهر مثل آخر سورة الحج فاصبر قوله عز وجل فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. إلى متى؟ أتى أمر الله فلا تستعجل. أمه لا تريد له فتاة يريدها، وعمالة تشوف منامات في أن هذا لا لأنها لا تناسبه. هل هذه الأحلام معتبرة؟ إذا طبعا الأحكام لا تبنى على الأحلام، وكونك يعني لا تبني عليها لأنها ليست يقينية هذا حقك. قد يكون هذه الاستخارة لابد أن يعقبها راحة نفسية، أما عقب الاستخارة لابد من أخذ الأسباب المادية. عقب الاستخارة يأخذ من الأسباب الظاهرة ويتعامل معها، لا يلزم أن يرى رؤية ولا أن يكون هناك معنى للضيق والسهولة ونحو ذلك. هي بعد الاستخارة سيدبر الأمر بإذن الله على أي الأحوال. إن لا تزوج هذه الفتاة يكون عاقا لوالدته، لا يلزمه، لا يكون عاقا لوالدته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.